فإذا يتفق أهل السنة على أن معنى الخلة على حسب الوضع العربي هي شدة المحبة وأعلاها وأصفاها. المسألة الثالثة، إن قلت وهل الخلة هي عين المحبة؟ الجواب في ذلك خلاف، والقول الصحيح الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة هي أن الخلة درجة من درجات المحبة، فالمحبة أعم والخلة أخص، فالخلة أخص من عموم المحبة فهي أعلى درجاتها وأصفاها وأشدها، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل على هذا الفرقان بين أصل المحبة وأعلاها الذي هو الخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ أن يكون له من أمته خليل، لكنه أخبر أنه يحب أبا بكر ويحب عائشة، لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قالوا من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها، قيل ثم من؟ قال عمر. وكان معاذ يوما من الأيام رديفه فقال يا معاذ إني لا أحبك في الله، وقد سمي أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الخلة هي عين المحبة فكيف يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له من أمته خليل وفي ذات الوقت يخبر بأنه يحب فلانا وفلانا؟ فهذا دليل على وجود الفرقان بين المحبة والخلة، فإذا الخلة هي أعلى درجات المحبة وأشدها وأطفاها، هكذا قال أهل السنة رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة، قاعدة، خلة الله لا تقبل الشركة ولا المزاحمة، خلة الله عز وجل لا تقبل الشركة ولا المزاحمة، بمعنى أنه لا يجوز لمن اتخذه الله عز وجل خليلا أن يجعل في قلبه خلة لأحد من الخلق كائنا من كان، وذلك لأن القلب ليس في مقامات خلته إلا مقام واحد فقط، فالمحبة قد تتوزع بين أفراد كثر، أما الخلة فإنها لا تكون إلا لشخص واحد في الأعم الأغلب، فلا يمكن أن يجتمع في القلب خليلان وإنما هو خليل واحد. فإذا اتخذ الله عز وجل أحدا من الخلق خليلا فلا يجوز لهذا المتخذ خليلا أن يتخذ خليلا آخر من دون الله عز وجل، لأن خلة الله لا تقبل الشركة ولا تقبل المزاحمة. وهذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البراءة من أن يكون أحد خليله بأن الله قد اتخذه خليلا، والله لا يقبل لخلته شركة شراكة ولا مزاحمة. واضح كلامي ولا لا؟ فإذا خلة الله لا تقبل مزاحمة ولا شراكة. ومن المسائل أيضا في هذه القطعة من كلام الإمام الطحاوي رد على الصوفية الذين يزعمون أن العبد متى ما ترقى في درجات محبة الله عز وجل بدوام طاعته وكثرة التعبد له فإن التكاليف تسقط عنه جملة وتفصيلا. فيزعم هؤلاء الأوباش الحمقى بأن العبد متى ما بلغ درجة من درجات ولاية الله ومحبته فإنه تسقط عنه التكاليف. فإن قلت وما وجه رد هذه القطعة عليهم؟ فنقول وجه الرد عليهم بها بأن أعظم من تعبد لله عز وجل في من خلقه هما هذان الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يزالان دائبين قائمين بعبادة الله عز وجل قانتين حتى أتاهما اليقين. فمع عظم منزلتهما عند ربهما لم يسقط عنهما شيء من تكاليف الشريعة، بل لا تزال التكاليف ثابتة في ذمتهما يقومان بها ويتعبدان بها لله عز وجل حتى قبض الله عز وجل أرواحهما وهما على هذا الاجتهاد والتفاني في طاعة الله عز وجل وعبوديته. فما جنح إليه الصوفية لا جرم أنه قول باطل ترده الأدلة والإجماع. ومن المسائل أيضا إن هناك كلمة تتردد على ألسنة الصوفية وقد تلقفها منهم بعض من ينتسب للإسلام، وهي قولهم إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله. فهل هذه الكلمة صحيحة؟ وما الذي دفعهم إلى قولها؟ الجواب إن رتبة الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مجرد رتبة المحبة، فالتعبير بأن محمدا حبيب الله وإن كان في أصله تعبير صحيح، إلا أنه قصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد وصفه بأعظم من مطلق المحبة وهي أعلى المحبة وأخصها وهي الخلة الله عز وجل. فلا ينبغي أن يقصر الإنسان في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله عز وجل به من أعلى المقامات. وأما قول السائل وما الذي دفعهم إلى هذا، الذي دفع الصوفية إلى وصف محمد بالمحبة ووصف إبراهيم بالخلة هو أن صفة المحبة أو رتبة المحبة عند الصوفية أعلى أصلا من رتبة الخلة، فالصوفية يعتقدون بأن المحبة أعلى من الخلة، ولذلك خصوها بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا علو مقامه على أخيه على أبيه إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا خطأ عظيم بإجماع أهل السنة واتفاق علماء اللغة بأن المحبة شيء والخلة شيء آخر، هي أعلى درجاتها، فالخلة بإجماع علماء أهل السنة والجماعة واتفاق اللغويين أعلى من المحبة. فما جنح إليه الصوفية من إطلاق المحبة على رسول الله إطلاق ناقص، وما كان يقف وراء هذا الإطلاق من هذا الاعتقاد الفاسد اعتقاد باطل أيضا، فليست المحبة أعلى من الخلة بل الخلة أعلى من المحبة. ولو أننا سلمنا بأن المحبة أعلى من الخلة أيها الأوباش، فإن المحبة فإن ما يحبه الله عز وجل شيء كثير، فالله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب أهل العدل ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أفيكون كل هؤلاء قد وصفوا بصفات أعظم من صفة رسول الله وصفة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ لا جرم أن هذا قول باطل ترده الأدلة والإجماع واللغة. ومن المسائل أيضا اعلم رحمك الله أن خلة الله لا تكون إلا بعد كمال الابتلاء وأعظم التمحيص، ونسأل الله عز وجل ألا يبتلينا في ديننا، فإننا أضعف من أن نتعرض لشيء من ابتلاء الله عز وجل، ولا يجوز تمني ابتلاء الله عز وجل حتى يصل الإنسان إلى درجة خلة الله. ولذلك لم ينل إبراهيم هذه الخلة إلا بعد أن محصه الله عز وجل تمحيصا عظيما فألقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه، بل وأعظم من هذا أنه قد بلغ من الكبر عتيا وانحنى ظهره وشاب شعره من غير ولد، فلما بشر بالولد بالغلام الحليم أمر بعد أن بلغ معه السعي أن يباشر هو قتله، فأي ابتلاء وامتحان بعد هذا؟ ومع ذلك امتثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمره ربه من قتل ولده وصدق الرؤيا وأفجع ولده وتله للجبين، ف ثم جاء الفرج من الله عز وجل بالكبش العظيم. فإذا لا يتصورن أحد أنه يصل إلى مرتبة خلة الله هكذا كيفما اتفق، بل لا بد من أعظم التمحيص وأعظم الابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي في الله عز وجل ابتلاء عظيما، فقد طرده قومه وكسروا رباعيته وشجوا جبينه الطاهر وجنته، وأوذي في الله عز وجل أعظم الإذاء. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. الحديث بتمامه. إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام عناء عظيما وابتلاء وتمحيصا كبيرا أهله لأن يكون خليل الله. فإن قلت: وهل ثبتت الخلة لغير الخليلين؟ الجواب: إن ثبوت خلة الله أمر غيبي، والأمور الغيبية توقيفية على النص، ونحن لا نعلم ثبوت خلة الله عز وجل في النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل أيضا، لقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة في مسألة ابتلاء إبراهيم بذبح ولده، وهي أن الله عز وجل لما وهب إبراهيم الغلام الحليم الذي هو إسماعيل تعلقت شعبة من قلب الخليل إبراهيم بهذا الولد، فغار الله عز وجل على انصراف شيء من شعبة قلب خليله لغيره، فأراد الله عز وجل أن ترجع تلك الشعبة فأمره أن يقتل ولده إسماعيل. فهل يوصف الله عز وجل بالغيرة؟ الجواب: نعم، بإجماع أهل السنة والجماعة. فالغيرة من جملة صفات الله عز وجل الفعلية والتي ثبتت له بصحيح السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد ما قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الحديث الآخر: وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فإذا الله يغار، إلا أن غيرة الله وإن اتفقت مع غيرة المخلوق في الإثم، فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فهمتم هذا؟ فإذا كلام الإمام ابن القيم كلام لا غبار عليه، فمن شنع على الإمام ابن القيم من أجل هذا الكلام لم يصب. ومن المسائل أيضا، ولا أدري عن رقمها عندكم، ومن جملة ما يتكلم عنه العلماء صفة المحبة أيضا، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب ويحب، كما قال الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأجمع أهل السنة على أن صفة المحبة لله عز وجل من صفات فعله. قال الله عز وجل: والله يحب المتقين، وفي آية أخرى: يحب المحسنين، وفي آية أخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإثبات صفة المحبة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا يحب أحد لذاته إلا الله. لا يحب أحد يا علي لذاته إلا الله، فلا حق لأحد أن يحب أحدا لذاته، وإنما نحن نحب غيرنا لما يقوم به من صفات، لما فيه من صفات الكمال، أو لما يبادلنا به من الإحسان. فإذا نحن لم نحبه ابتداء حبا ذاتيا، وإنما أحببناه بعد أن أحسن إلينا، بعد أن صدق معنا، بعد أن فرج كربتنا، بعد أن رأينا منه أخلاقا حسنة. فإذا محبتك للمخلوقين إنما هي محبة تبعية لسبب، فلما قام السبب أحببتهم. أما الله فيحب لا لسبب، وإنما يحب لذاته، أي لأنه الله. فهمتم هذا؟ فالله عز وجل يحب لذاته، ثم يكمل ذلك أننا نحبه لأسمائه الحسنى، ونحبه لما اتصف به من صفات الكمال، ونحبه لما له علينا من عظيم الإنعام والإفضال. لكن أصل محبتنا له إنما هي محبة ذاتية. فأنا لا أحب بندرا ولا أحدا منكم لأنه فلان، وإنما أحبه لما يقوم به من صفات الكمال، أو لما يقوم به من الإنعام والإفضال. أما الله فيحب ابتداء لذاته، ثم يكمل محبته لأسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه تبارك وتعالى. ومن المسائل أيضا: لقد أجمع أهل البدع على إنكار الصفتين جميعا عن الله، فلا يؤمنون بأن الله يحب أحدا من خلقه، ولا يؤمنون بأن الله يخالل أحدا من خلقه. فأنكروا المحبة بطرفيها، فأنكروا أصل المحبة وأعلاها الذي هو الخلة. فقال لهم أهل السنة: ولما تنكرون المحبة؟ قالوا: لأن العقل يأبى وصف الله عز وجل بها، إذ أن العقل يفرض أن بين المتحابين نوع مناسبة هي التي أوجبت محبة بعضهم البعض، وليس بين الخالق والمخلوق أي مناسبة. فلما يحب الخالق المخلوق؟ فإذا ما معنى محبته التي ذكرت في الأدلة؟ قالوا: معنى محبته إرادة الإحسان إلى عبده، أو إثابة عبده فقط. لكن أما أن يوصف بالمحبة فإن هذا وصف لا يليق بجلال الله وعظمته، لأنه ليس ثمة تناسبا بين المحبوبين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرواح جنود مجند، فما توافق منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فأي روحين يكون بينهما نوع مناسبة، فتجد أن بينك وبين صاحبها تقارب. فإذا انعدمت هذه المناسبة بين الروحين تجد تناكر، هكذا يقول المعتزلة. وهذا بالنسبة لمحبة المخلوقين أمر صحيح، فإذا كان بيني وبينك نوع مناسبة واتفاق واشتراك في أمر محبوب، فإنني أجد في قلبي محبة لك لوجود هذه المناسبة. ولذلك أنت لا تحب ابنة الجيران إذ ليس بينك وبينها مناسبة، لكن تحب زوجتك لوجود مناسبة عقد النكاح بينكما، وأنها امرأتك وأنها ضديعة فراشك. بربما تحب أصحابك في العمل لأن بينكما نوع تناسب، وهو الاجتماع في هذا العمل. فإذا متى ما قامت المناسبة الموجبة للمحبة قامت المحبة. فيقول المعتزلة: وليس بين الخالق والمخلوق أي مناسبة ولا مجانسة ولا مماثلة حتى يوصف الله عز وجل بأنه يحب أحدا من خلقه. أجاب أهل السنة عن ذلك بأنكم إنما وقعتم في هذا الخلل لأنكم جمعتم بين مختلفين. وبيان الجمع بين المختلفين هو أنهم فسروا المحبة المضافة إلى الله عز وجل بعين تفسير المحبة المضافة إلى المخلوق، فهم لم يفهموا من محبة الله إلا ما يفهمونه من محبة المخلوق، فمثلوا أولا ثم جنحوا إلى التعطيل ثانيا. ولو أنهم سلموا من التمثيل لما صعدوا أو لما هبطوا إلى درجة التعطيل، لكن لما قام في أذهانهم تلك القذارة الملعونة التي تسمى بقذارة التمثيل وصلوا بتلك القذارة إلى قذارة أعظم منها وأخطر، وهي قذارة التعطيل. وأما أهل السنة ما قام في قلوبهم هذه الشبهة، لما؟ لأنه ما قام في عقولهم أن تلك المحبة المضافة إلى الله توجب تناسبا، وإنما جعلوها محبة لائقة بجلاله وعظمته، فلم يدخلوا في صفة في تكييفها ولا الكلام في ماهيتها، ولا فسروها بأزيد مما تقتضيه لغة العرب. فإذا المحبة معناها معلوم، وأما كيفيتها على ما هي عليه في الواقع فإنه لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا العلة التي من أجلها نفى المبتدعة المحبة هي أنهم فسروا محبة الله بمحبة المخلوق، وهذا ليس سببا في إنكار المحبة فقط، بل هو عينه السبب الأعظم في إنكار جميع ما وصف الله عز وجل به نفسه. لأن القاعدة الملعونة الإبليسية عندهم تقول الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الكنه والصفة، وأما عند أهل السنة والجماعة فإن ذلك غير لازم. ثم سألناهم ثانيا وما الذي دعاكم لتنكروا صفة الخلة؟ قالوا لأن الخليل هو من يحتاج ويفتقر إلى خليله، والله عز وجل لا يفتقر أو يحتاج إلى أحد، فالخليل هو الفقير المحتاج. فإنك إذا خاللت أحدا اشتاقت نفسك له شوقا عظيما، ليس كذلك؟ بل ربما تتلف نفسك لشدة حاجتك إليه إذا أبعد عنك أو فرقت بينكما بعض الأمور، لأن قلبك صار متعبدا ومتيما ومتعلقا التعلق التام بخليلك. فقالوا إذن هل هذا وصف يليق بالله عز وجل؟ فأداهم ذلك إلى إنكار صفة الخلة، لأنهم لا يفهمون من معنى الخلة إلا الفقر والحاجة. فقال أهل السنة إن هذا التفسير الذي فسرتم الخلة به ليس صحيحا حتى لغة، فإن أهل اللغة لما جاءوا يفسرون الخلة لم يقل أحد منهم إنها فقر القلب أو حاجته إلى خليله، فلم يفسر أحد من علماء اللغة الخلة بالفقر أو الحاجة، فتفسيركم أصلا مخالف للغة العرب التي نزل القرآن بها ألفاظا ومعاني وتراكيب وأساليب، فليست الخلة هي الفقر والحاجة. ثم إنكم نظرتم إلى خلة الله عز وجل ودخلتم في تفسير ماذا؟ في كيفيتها على ما يقتضيه خلة بعض المخلوقين. نعم قد يقع بعض المخلوقين بسبب خلته لغيره في شيء من الافتقار أو شدة الحاجة إليه، لكن هذه خلة مخلوق، ونحن نتكلم عن الخلة المضافة إلى من؟ إلى الخالق. والاتفاق في الخلتين بين الخلتين بالإسم لا يستلزم الاتفاق بينهما في الكيفية والصفة والكل. إذن صار أصل الشبهة عندهم إنما هو في الجمع بين محبة الله ومحبة المخلوق وهما مختلفان، وبين خلة الخالق وخلة المخلوق وهما مختلفان، فلما جمعوا بين المختلفين قامت عندهم الشبهة وقام سوق التعطيل عندهم. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ ومن المسائل أيضا بما أن الله عز وجل يوصف بالمحبة، فما هي الأشياء التي تجلب للعبد محبة الله؟ ما الأشياء التي تجلب للعبد محبة الله؟ وهي من أهم ما ينبغي معرفته في مثل هذه الدروس، لأنه كالثمرة العملية التي يسعى العبد في تطبيقها. إذا أعظم منصب على الإطلاق أن يحبك الله، وليس الشأن في أن تحب أنت الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله، كما قال السلف رحمه الله. قال العلماء إن أسباب محاب الله عز وجل عشر، نعطيكموها بدون أدلة في أكثرها، نضيق الوقت. منها قراءة القرآن وتدبره، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأصفياؤه وأولياؤه. ومنها كذلك التقرب إلى الله عز وجل بكثرة النوافل، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث بتمامه. الثالثة دوام ذكره قائما وقاعدا وعلى جنب، كما قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. ومنها أيضا إيثار محابه ومرضاته على محاب النفوس ومشتهياتها. ولذلك صارت عبادة الصيام من أعظم العبادات التي يحبها الله والتي اختص بثوابها. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ لأن الصوم قائم على تقديم محبة الله عز وجل ومرضاته على محاب النفس وشهواتها. ومنها كذلك التدبر والتأمل ومطالعة القلب لأسماء الله عز وجل، فإنك كلما تأملت هذه الأسماء العظيمة وغصت في آثارها ونظرت إليها نظر قلب وتأمل وتفكر وتدبر، ازدادت محبتك لمن تسمى بهذه الأسماء. ومنها أيضا مشاهدة بره وإحسانه، فإن القلوب مفطورة على محبة من أحسن إليه. فلو أن أحدا من الخلق أحسن إليك في كربة أو ضائقة لجلس قلبك يتذكر هذا الإحسان حتى تموت، وكلما قابلته شكرته، فكيف بمن نعمه عليك تترى لا تعد ولا تحصى، مذ أنت جنين في بطن أمك حتى تموت، بل حتى وأنت في قبرك نعمه تترى عليك، ويوم حشرك ونشرك أيضا نعمه تترى عليك، وحتى بعد دخول دار النعيم المطلق نعمه تترى. ومنها أيضا انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، وهو عظم الافتقار إلى الله. هذا من أعظم ما يجلب محبة الله لك، فالله يحب الذين تنكسر قلوبهم، ويعلم من قلوبهم الافتقار الشديد إليه في كثرة دعائه والإلحاح عليه، فلا يتكلون على حولهم ولا على قوتهم، ولا تغرهم صحتهم ولا أموالهم، فلا تزال قلوبهم مفتقرة ومنكسرة بين يديه تبارك وتعالى. ومنها كذلك الخلوة به في ثلث الليل الآخر. ما أعظم قيام الليل، من أعظم ما يشرح الصدور ويوجب محبة الله قيام الليل، لأن المحب الصادق هو من يسعى جاهدا إلى أن ينفرد بمحبوبه عن الناس. فصلاة الجماعة ثمة غيرك من يشاركك في التعبد لمحبوبك، لكن إن قمت في ثلث الليل والناس نياب انفردت بمحبوبك راكعا ساجدا قارئا باكيا متضرعا طارقا باب محبوبك، فهذا دليل عظيم على محبة الله عز وجل لك وعلى محبتك له. ومنها كذلك مجالسة الصالحين الذين يعينونك ويدلونك ويهدونك إلى الصراط المستقيم. كم عندكم؟ العاشر والأخير، اجتناب ما يوجب قسوة القلوب من ارتكاب الذنوب والمعاصي، فإن أعظم ما يصرف القلوب عن الله عز وجل ويوجب لها الوحشة والظلمة هو اقتراف الذنب والمعصية، ومن المسائل أيضا، أنا أستأذنكم الصوت تعبان شوي، ومن المسائل أيضا، بما أننا تعرفنا على ما يجلب محبته، فمن كمال التعليم أن نتعرف على ما يمنع محبته حتى نحذرها ولا نقترف شيئا منها أبدا، لأنك تعلم أنك متى ما وقعت في شيء من ذلك فإنك ستخرج عن كونك محب من محبوبي ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. وهذه لا بد أن أذكرها بأدلتها لخطرها وشدة فداحتها، فمن ذلك وهو أعظمه الكفر والشرك، وبرهانه قول الله عز وجل إن الله لا يحب الكافرين، ويقول الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم. ومنها كذلك الفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد، فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، يقول الله عز وجل والله لا يحب الفساد في آيات كثيرة من القرآن. ومن ذلك كذلك الاعتداء على الآخرين بغير وجه حق، سواء اعتداء قوليا أو عمليا، يقول الله عز وجل إن الله لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومنها كذلك ظلم الآخرين في أموالهم وأديانهم وأعراضهم وأنفسهم بأي نوع من أنواع الظلم القولي أو العمل، فالظلم من أبغض الصفات لله عز وجل أن تكون في أحد من عبيده. قال الله عز وجل والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين في آيات كثيرة. ومنها كذلك الكبر، الكبر الاستكبار، يقول الله عز وجل إن الله لا يحب المستكبرين، فالكبرياء رداؤه عز وجل. ومنها كذلك الاختيال والفخر، أي الخيلاء والفخر، سواء الفخر بالمناصب والسلطان أو الفخر بالعلم أو الفخر بالمال أو الجاه والحسب، فكل من وقع في الفخر فإن الله لا يحبه. قال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومنها كذلك الخيانة، فالله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يرضى عن الخوان الأثيم، قال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب الخائنين. ومنها كذلك مناقضة القول للعمل، فتقول شيئا وتفعل شيئا آخر يناقض قوله، فهذا من أعظم ما يكرهه الله عز وجل، وهو من المقت العظيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا أي كراهية وبغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها كذلك الجهر بالسوء من القول، سواء أكان جهرا بغيبة أو نميمة أو سب ولعن وفحش وبدأ، كل ذلك من الجهر بالقول بالسوء من القول. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومنها كذلك الإسراف، وهو مجاوزة الحد في النفقة أو في القول أو العمل، فالله لا يحب الإسراف بكل أنواعه، حتى الإسراف في الطاعات والغلو فيها لا يحبه الله عز وجل، لأن العبد مأمور بالاقتصاد. قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومنها كذلك الفرح في الأرض بغير حق، أي بغير فضل الله عز وجل ورحمته، فالعبد منهي عن الفرح بغير هذين الأمرين. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فقدم ما حقه التأخير، وهذا دليل الحصر، أي فلا تفرحوا إلا بفضل الله ورحمته. وأما الفرح بغير حق فإنه من الصفات التي لا يحبها الله، كما قال الله عز وجل عن قوم قارون أنهم قالوا له: ولا لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال الله عز وجل عن بيان سبب عذابه لأهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نعم، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ومن الصفات كذلك الفسق بكل أنواعه. قال الله عز وجل: والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ومن الصفات أيضا كراهية العبد للقاء الله، فمن كره لقاء الله فإن الله عز وجل يكره لقاءه ولا يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومنها أيضا، وهو أمر نقع فيه كثيرا، الاشتغال بسفاسف الأمور وترك معاليها. والمقصود بسفاسف الأمور أي دنيء الأمور وأرذلها وأسفلها وأنقصها شأنا، فالله عز وجل لا يحب من عباده أن يشتغلوا بسفاسف الأمور وأدناها. كن مشتغلا بمعالي الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. حديث حسن. والمقصود بسفسافها أي رديئها. ومن الأمور التي لا يحبها الله الفحش قولا وعملا والتفحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش فإن الله يبغض الفاحش المتفحش. وفي حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت شيئا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة فإن الله يبغض الفحش والتفحش. ومنها أيضا الإلحاح في سؤال المخلوقين، سواء السؤال العلمي أو سواء السؤال المالي أو سؤال الجاه والشفاعة، فلا تلحن في سؤال أحد من المخلوقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، وإن الله يكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحد. ويبغض السائل الملحد، عطني سو خير، عطني ما عندي، يعطيك الله، عطني أنا مسكين، عطني، هذا يسألون الناس إلحافا. ومنها أيضا كثرة القيل والقال وإضاعة المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومنها أيضا وهو آخر شيء في هذا الدرس: الاضطجاع على البطن، فهذا مما لا يحبه الله من العبد. يقول النبي يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن صحيح. فهذه المسألتان تتكلم عن شيئين: عن جوانب محبة الله عز وجل وهي المسألة الأولى، وعن موانع محبته وهي المسألة الثانية. وأجد أننا قد تكلمنا على شيء ولو يسير من كلام الإمام الطحاوي، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.